بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمشاهدين والحاضرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الماعون، ومعنى الماعون الإناء، وهو مثال لما يعار فينتفع به مع بقاء عينه. ولذلك العلماء مثلوا بالماعون بالفأس والدلو والحبل الذي يعار فينتفع به مع بقاء عينه، وسوف يتكلم على الإعارة فيها. قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الرؤيا تأتي قلبية وتأتي بصرية وتأتي علمية وتأتي حسية. كم هذه؟ أربع. تأتي بصرية، تقول رأيت فلانا يمشي، وتأتي علمية، تقول أرى أن البخار لا يفطر الصائم، هذا علم. وتأتي حلمية، تقول رأيت البارحة كأني أطير، حلم، صح؟ وتأتي حسية، تقول رأيت فلانا فبكى. كيف يعني ارتاح يوم شافك؟ لا، رأيت هنا ضربت على رئته، واضح؟ طيب، هنا أرأيت الذي يكذب بالدين، ما معناها؟ من أيهما؟ علمية، حسية، يعني ضربته يكذب بالدين. بصرية، يعني شفت اللي كذب بالدين. أبي قال لا، علمية، يعني هنا أما علمت بالذي يكذب الدين. والمراد هنا أخبرني عن حاله. أرأيت، يعني أخبرني عن حال هذا الذي يكذب بالدين. ومعنى يكذب أي ينكر ويرد ولا يصدق. والدين المراد به يوم القيامة، فهو يوم الدين. ومعنى الدين هنا أي الحساب، أي يوم القيامة. ويحتمل، وهذا القول الثاني، أن الدين يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأساسه التوحيد، فهو ينكر الدين، يعني ينكر لقارب التوحيد. ولذلك قال المشركون: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم ردوا التوحيد مع أنهم كانوا يثقون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتم الثقة، حتى سموه بالأمين، وحتى كانوا يضعون عنده الودائع يستأمنونه، حتى بعد أن جاءته النبوة فلم يزال يثقون به، لكن ما جاء به ردوه. فيقول: أجعل الآلهة إله واحدة، بس نعبد إلها واحدا ما يمكن هذا، فرد الدين. طيب أيهما أرجح؟ هل يكذب بالدين أي بيوم القيامة، أم يكذب بالدين أي بالتوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يمكن اثنين؟ الثانية. الجواب نعم. الثانية شاملة. نعم، نقول يشمل هذا وهذا، والواقع أن القولين متلازمان، فمن كذب بالبعث فقد كذب بالدين اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بتقدير البعث، ومن كذب بالبعث فقد رد الدين، فالقولان صحيحان، فالقولان صحيحان. طيب أرأيت الذي يكذب بالدين، طيب ما حكم من كذب بالدين؟ والكافر، سواء كذب بالبعث أو كذب بالإسلام، كله واضح هذا كافر. قال سبحانه في وصفه وبيان حاله: فذلك الذي يدع اليتيم. يدع أي يزجر وينهر ولا يرحم، واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، ورعاية اليتيم والقيام على اليتيم أمرها عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعيه، وهذا يدل على منزلة عظيمة. وكفالة اليتيم أي رعايته، فتشمل ضمه إليه، وتشمل الأكل والشرب والثياب والتأديب. فإن قيل: فالآن مشروع كفالة اليتيم المالي، نقول هو جزء من كفالته وهو على خير، وغالب الناس إن لم يكن الغالبة العظمى لا يستطيعون إلا ذلك. يعني الآن ما أحد يتحمل أن يأتي بطفل يضمه إليه في بيته فيكفل الكفالة التامة، لكن يمكن ينفقون الأموال، وهناك الآن جمعيات ترعاها الدولة تقوم على الأيتام، تقوم على الأيتام، هذا خير، هذا خير. فإذا بلغ اليتيم صار زال عنه اليتم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام. كيف احتلام؟ بلوغ. بلوغ. قال سبحانه: ولا يحض على طعام المسكين. هذا الذي كذب الدين يزجر اليتيم ولا يحث غيره على إطعام المسكين، والمسكين هنا هو الفقير، وسمي الفقير مسكينا لأن الحاجة أسكنته. طيب ولماذا سمي فقيرا؟ نقول: من الفقر وهو الخلو، فقر هو الخلو، ما عنده شيء، فقير. طيب ولا يحض على طعام المسكين، وفي ذلك أن الحث على إطعام المساكين منزلة عظيمة محبوبة عند الله، ومن أطعمهم فقد أتى بما فوق ذلك. من حث على إطعام المسكين حث غيره هذا أحسن، ومن أطعم هذا زاد، لهذا أتى بالمراد. طيب هذا المكذب ما يحث غيره، ومن باب أولى أنه لا يطعم، أيضا قال سبحانه: فويل للمصلين. فويل للمصلين أي وعيد شديد وهلاك أكيد للمصلين. من المصلون؟ اقرأ بعدها: الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون أي مهملون لها، وإهمال الصلاة مراتب أو نقول دركات، بعضها أسوأ من بعض، فأسوأها ترك الصلاة، يأتي بعدها من يصلي وقتا وترك وقتا. ومن السهو عن الصلاة ترك الجماعة، يصلي في بيته كالمنافق. ومن ذلك من السهو عن الصلاة عدم الطهارة لها، ومنها عدم إتقان أركانها وشروطها وواجباتها، ومنها تأخيرها عن وقتها الواجب أو حتى الفاضل، فكلها من السهو عن الصلاة. قال بعض العلماء: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن سهو في الصلاة لا يمكن دفعه حتى وقع من سيد بني آدم، سيد الرسل عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت خمسة أحاديث في خمس وقائع من النبي عليه الصلاة والسلام سهى مرة سلم ركعتين، ومرة صلى خمسا، ومرة ترك التشهد الأول. فهو عليه الصلاة والسلام يسهو، فالسهو في الصلاة ليس مذموما. طيب، قال سبحانه: الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو قال قائل: قوله سبحانه فويل للمصلين، المصلين هذا مدح، المصلين الذين يصلون، فكيف يسمى من يترك الصلاة مصليا؟ فالجواب أنه معني بالصلاة، ملزم بها، وكان الواجب أن يصلي، ولم يزل الناس الآن يستخدمون مثل هذه العبارات، كأن يقولون فلان تخلى عن إنسانيته، طيب يعني صار حيوان؟ لا، هو إنسان ومفروض يعني يعامل بالأخوة الإنسانية، وإن كان هذا التعبير مو طيب على إطلاقه، وحقيقة يعني الناس أخذوه من باب المشاكلة أو من باب تسرب الألفاظ من الناس بعضهم إلى بعض. مش الإشكال في كلمة إنسانية، تقول هذه يستخدمها حتى الكفار. والذي نحن معنيون به هي أخوة الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ثم نعمل لله، ما نعمل للإنسانية، واضح ولا لا؟ نعمل لله، نبي الأجر، نبي السنة النبوية، نبي أخوة الدين، واضح ولا لا؟ لكن من حيث التعبير الناس يستخدمونه بهذا المعنى. إذن فويل المصلين نسمي حتى لما يصلي مصليا بهذا الاعتبار، يعني كان يجب أن يصلي. طيب، قال سبحانه: الذين هم يراءون. هذولا يعني جمعوا حشفا وسوء كيلة، كذبوا بالدين، لا يحضون على طعام المسكين، يدعون اليتيم، ما يصلون، ويراءون إذا صلوا راءوا. وش معنى راءوا؟ يعني أظهروا أعمالهم ليراها الناس فيمدحوهم. والرياء من أخطر الأدواء على الصالحين وغير الصالح. هذا أمره ظاهر، هذا ما يعني يرائي بماذا؟ الكلام على المؤمن الذي يأتيه الشيطان فيدفع للرياء، والرياء أمره خطير، ومن دقته قال عليه الصلاة والسلام فيه إنه فيكم أخفى من دبيب النمل. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى دعاء من يحفظه؟ دعاء يعصمك من الرياء، ها؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ينبغي الإنسان يدعو بهذا. طيب، الذين هم يراءون. إذن فالرياء داء خطير، ومع ذلك فلا ينبغي المبالغة فيه حتى يفضي إلى الوسوسة. فالشيطان له طرق، الخبيث هذا، هذا هذا خبيث مخبث، خبير، خبير في الخبث. ينظر الإنسان إن راء فقد فاز به، ما راء عكس، خليه يوسوس، حتى إنه ربما يترك الأعمال الصالحة عشان ما رأي. ليش ما تصلي في المسجد؟ قال له عبد في كل مكان تصلي مع الناس، ليه تبين أصلي عشانك؟ قل لا، صلي الله، لكن صلي في المسجد. فيهتي شيء تقول أنت بترأي، إذا صليت المسجد رأيت، يجلس في الصف صفت يديه، طب خذ مصحف جيش تقال أنت مرأي، لك تقرأ عشان مطوع يشوفك، عشان يشوفك يمدحونك. طيب هكذا يسوي قرط بيدي، أخذ مصحف أقرأ. نقول لا يردك خوف الرياء من العمل، واعلم أن الأعمال بالنيات، وأن الذي يحس بالرياء هذا مؤمن. إيش من إيد عبارتي؟ وأن الذي يحس بالرياء مؤمن. هذا المؤمن ذا، المنافق ما عليه، منافق وين؟ ها يقول سوين أنا في درجات الجنة العليا، هو منافق. أما المؤمن تجده كل ما تكلم كلمة، كل ما قد رأيت يتوقع الرياء، فهو طاهر القلب. لكن نقول إيش؟ ها، لا تبالغ، لا تبالغ في هذا. يعني اقرا قران، صل مع الناس، انكر المنكر، مر بالمعروف، اطلب العلم، اذا تمكنت تلقي الدروس، تلقي الخطب، تلقي النصائح، ولا يرد انك الشيطان رايت عشان عرفونك ممتاز، انت الله انت ممتاز، خلاص سمي ينزلك، خلاص لا تسوي شيء، لا لا كذا ولا كذا. بل ربما تظهر عملا يمكن أن تخفيه للاقتداء. الدليل ما هو؟ لا، هو يرام الناس، هذا غير. لا، قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنئماه، وإن تخفوها فقراء خير لكم. قد يكون أحيانا إظهار العمل أفضل من إخفائه ليقتدي بك الناس، وخاصة إذا كان الإنسان قدوة أو الناس مترددون في عمل، والناس سبحان الله جبلوا على الاقتداء بعض البعض. حتى قال العرب، قالت العرب الناس كأسراب القطا يتبع بعضها بعضا. وش القطا؟ يلا يحيى، ايش القطع؟ نوع من الطيور. احسنت، نوع حمام، من حمام، نوع من الحمام، حمام بري. وهذا شوف الحين الحمام في الارض الشارع ياكل، تطير واحده كل باقي يطير معها، وتحوم الحمام تنزل واحده ينزل معها. فالناس يقتل بعض بعض ترى من قديم، في الخير والشر، ترى في الخير والشر. فقد تظهر عملا صالحا من أجل يقتدي بك غيرك، لكن انتبه يجيك إبليس ثم كل شيء رياء، يعني في إظهار، وأنت أصلا ما حد صابك العد يدي عنك، لا قدوة ولا ما أمد ولا حد. يا رب تعالي صايم اليوم، بشركم صايم، والبارح قمت الليل وأمس حتى لقيت واحد عند المخبز وأعطيت خمسة، الله أكبر ما شاء الله. لا لا هذا مو بكذا. لكن لو مثلا طلبوا مثلا مشروع تبرع وش تحصمكون لا طيب كم تفضل هذه 100 قال ما شاء الله تمجي واحد ثاني ثالث فيقتدون بك فالدال على الخير كفاعل. هذا كفاعلة. طيب قال سبحانه ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون يعني لا يعطون الماعون. وقلنا لك في أول السورة إن الماعون شو معناه؟ الإناء. الإناء. وهذا مثال. وقد كان الناس حال أيام الفقر يحتاجون لهذا. تجد القدر يطبخ فيها 4 بيوت. هذا يطبخون أول النهار وذا وسط النهار وذا قبل العصر وذا المغرب. ما عندنا القدر واحد. لكن لما الناس الآن أنعم الله عليهم حتى ما عاد يتزاورون في البيوت ولا حد يجي تجد حتى يمكن السلام يمر الشهر والشهران والجار ما سلم على جاره فضل أن يزوره. لكن لما كان في حاجة وفي فقر الناس قريبون بعضهم بعض. ولذلك ترى الغنى عادة مشغلة. نعم. ولذلك طلب العلم الآن في البلاد الفقيرة أضعاف أضعاف البلاد الغنية. هذا موجود في البلاد اللي صار فيها غنى تجد من شغلي أغراضهم سياراتهم تمشياتهم حتى إنهم في رغد عيش وإذا جت الإجازة قال طفشنا طفشنا مثل يقول ملينا اللحم ملينا اللحم وش تبي خيرونا يا أخي طفشنا عاد من اللحم. هل تدري في ناس ما يعرفون اللحم إلا في السنة مرة دائما أكلهم رز أبيض ولا خبز حاف ولا تمر وانت مليت اللحم. نعم هذا مل حياته. تجده في حياة العادية مكيفات فراش وثير يعني بيت النمل ما أدخل فيه النملة ما ملينا يلا نروح ينفقون الأموال الطائلة بل الآلاف. ولو قيل تصدق تصدق لصلى صلاة الاستخارة وأستشار مجلس استشاري عشان صدق 10 ريال بينما في اللهو واللغو ينفق تذاكر 7000 فندق حجزه 10000 ما أدري إيش عادي يا خن عادي الحمد لله. هذا من الشيطان. طيب إذا الماعون الناس ما يعرفوا الماعون ما حد كل واحد بيته مليان سيارات 3 سيارات 4 موجود. لكن أيام الحمير كيف الحمير خلينا كنا نركب الحمير. وأنا كنت في أول حياتي يعني سيارتنا عربية حمارة تمودي البرسيم سوق النعمة كان جدك بيع في السوق وإلى المدرسة بالحمارة وين اللي حصل هذا كذا من حمار وين هذا روز رايز لامبورغيني اسمه كذا ولا لامبورغيني في كسار صحيح. كثير ناس ما أصل ما عنده حمارة هنا نمشي يمشي على جيهم طخطخ فوق الحمارة. هذيك الأيام اللي أذكر أيام حصد الزرع كان يستئيرون الحمير. الحمير كانت آلة الديس دياس الزرع. نعم هل تعرفون هذا؟ تعرف هذا بلادكم؟ يجيبون الزرع يحصدون القمح ثم يكومونه في مكان نسميه القوع ثم تربط خشبة قوية جدا في نصف هذا القوع ثم يؤتى بالحمير أضعفها قريب من الخشبة ذي وقواها في الطرف والبقية في النص ثم تمشي تمشي كذا تدور تدور فقط الحمير تسوي تمشي بحوافرها سبحان الله للزرع هذا تقصفه تقصفه ثم تطحن تطحن يعني السنبل السنبل هذا تطا وط ليه تفتفت ثم خلاص تمشي في ساعتين ثلاث ساعات حتى يرونها انتهى. وفي ناس حولها يردون الزرع صوبها تحت الحوافر. هذه آلات ما في لا آلة حراثات ولا ذريات ولا شيء. ثم يأتون إذا جاء يوم الهواء يمسكون الزرع كذا ويرفعونه فوق والهواء يذراه يروح الشوائب ويبقى الحب. سبحان الله هذا موجود. هذه تلك الأيام كان الناس في ترابط فكانوا يستعيرون الماعون. والماعون قلنا لكم إنه مثال يشمل الفاس يشمل القدر يشمل الدلو الحبل. طيب وهل يشمل الكتاب؟ نعم يشمل. فهذا من أخلاق الإسلام. لكن اعلم أن الناس قصروا في هذا الجانب جدا بل أساءوا حتى أحدثوا منع المعون. ومن ذلك ما أحكيه لكم عن نفسي أنا. منعت الاستعارة في المكتبة. مكتبتنا في المسجد الآن ممنوع الاستعارة وأنتم ما حد يأخذ شيء ولا واحد. لماذا؟ ما يرجعونه. وليس أناس يعني نقول لصوص ولا ما فيهم خير، لا، أناس أهل علم طلاب علم. وكنا قد جعلنا دفترا للاستعارة فيمكن فوق 10% من الكتب ما رجع. والمشكلة أن كتاب مجلد من 10 مجلدات خلص لابد نشتري كتابا جيدا كاملا. وأذكر أني أعرض كتاب شرح الألفية أوضح المسالك وجلس عند من استعاره سنة كاملة حتى يستمر فاشتريت نسخة جديدة فإذا هو يجيبه لي بعد سنة. ماذا تقول؟ يعني عندنا مثل يقول إن قمت طقني الغار وإن جلست أكلتني النار. يعني أخذت كتابي ثم لم ترده ولا أعلم عنك. تسجيل الأسماء سجلنا والجوالات الرجل سافر والجوال أغلق وجلسنا نشدنا حتى قال خلاص يلا دوروا في كتاب المستعمل في الرياض ودوروا. ورأيت أن الحل اللي بيجي المكتب الله يحييه يقرأ، أما إعارة ممنوعة تماما. وهذا من إساءة التعامل، حتى إن الإنسان يحرم غيره الخير. والله المستعان. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل فذلك الذي يدعو وقوله فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. وقوله ولا يحض غيره على طعام المسكين ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. وقوله فويل للمصلين أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لأركانها. وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله، حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات. والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس. وقوله: ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماحة به. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه. وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك، ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. بعد تفسير سورة الكوثر. لا سورة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة سورة الكوثر، والكوثر إما النهر وإما الحوض أو كلاهما. والكوثر في اللغة الخير الكثير. وهذه السورة هي أقصر سورة في القرآن، يأتي بعد سورة الصمد. طيب، قول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، هذه الجملة امتنان من الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها إظهار منزلته وعناية الله عز وجل به. أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير، فالكوثر في اللغة هو الخير الكثير، وهذا يشمل ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ومن ذلك النهر الذي ينبع من الجنة، والذي يصب في الحوض، والحوض كوثر أيضا، كوثر. طيب، إنا أعطيناك الكوثر، وهذه منة ومنحة. قال سبحانه فصل لربك وانحر، أي لذلك شكرا لله واعترافا بنعمته، صل لربك وانحر. وأضاف الله عز وجل ربوبيته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إكراما له، إكرام النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فصل، أي اجعل صلاتك خالصة لله، وهذا يشمل الفرائض والنوافل وغيرها، ولا سيما صلاة العيد، عيد الأضحى، لأنه العيد الذي بعده النحر. وقوله وانحر أي اذبح، اذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله، تقرب من الله. فصل لربك وانحر. والنحر هو يختص بالإبل، وسواها يذبح، لكن المراد هنا اذبح، فيشمل إزهاق روح البعير وما دونه من حيوانات. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الجملة خبر، لكنها تتضمن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتتضمن تطمينه، وتتضمن التهديد لمن شنأه. ومعنى شانئ أي ذام ومتنقص، والأبتر أي المقطوع، ومنه سمي الثعبان الأبتر مقطوع الذيل، كان مقطوع الذيل، والبتراء الشاة نبتورة الذيل مقطوعة الذيل. فالذي يشذأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، وهذا من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات أولاده بنون قال محمد أبتر، خلاص مات شوي يموت خلاص ينقطع ذكره، لأن ما له عيال، لأن الذي يحمل اسم الرجل من هم؟ أولاده، بنوه، بنات ما يحمل اسم الرجل، بنت يبقى اسم أبيها فقط معها، أولادها يسمون لأبيهم، بعكس الابن فإن أولاده يحملون اسمه. وهكذا لو ألف إلى آدم عليه السلام، ولذلك كانت العرب بل كان الناس عموما يحبون الأبناء، والله عز وجل قال المال والبنون زينة حياة الدنيا، ولم يقل البنات، فمن زينة البنين أن يحملون اسم الرجل. فقالوا محمد الأبتر، انقطع. من الأبتر الآن؟ تقول هم البتراء. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يزل ذكره يرتفع ويعلو ويزداد الناس في حبه وذكره عليه الصلاة والسلام، وتشرف بسنته ويرفع اسمه في المنابر وعلى المنارات وفي المحافل وفي كل مكان يكون فيه المسلمون، بل أكثر اسم منتشر في العالم محمد، مع أن عبد الله أفضل، عبد الرحمن، لكن محبة الناس لمحمد سموه به. ولما تجرأ بعض الكفرة على تصوير النبي عليه الصلاة والسلام والسخرية به، ازداد المسلمون في حبه وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، فانقلب السحر على الساحر، فانقلب السحر عليهم. وأتى الآن من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، الآن من؟ روسيا الآن تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ نقول في حرب أوكرانيا وروسيا، في صحيفة روسية صور أوروبا بأنها كالرجل المريض، فطارت طائرتهم الأوروبيون خاصة فرنسا، واحتجوا على السفير، قالوا وين وين حرية المزعومة؟ أمس تصورون نبي المسلمين محمد وتصوروه تقول حرية، والآن ما تقول حرية ولا كلمة، سبحان الله. فالله أقام من يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار، سبحان الله، هذا قليل من كثير، فضلا عن دخول الناس في دين محمد عليه الصلاة والسلام ومحبتهم له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله، قال الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقلها في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. وقوله: إن شانئك، أي مبغضك وذامك ومنتقصك. هو الأبتر أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم مشايخ. لا لا، تفسير واحد. وين التهديد لهلاك المشقة، والفاء هذه عاطفة أو أنها الفصيحة وترتب ما قبلها. والواحد وين نفسه اسم هذا. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. محمد الجابر يقول: جزاك الله خير يا شيخ، ما حكم من دخل مع الإمام بنية العشاء وصلى الإمام الشفع والوتر ثلاثا متصلة؟ صلاة الترويح يعني. ما في إشكال، يقوم يأتي برابعة. يأتي برابعة ولا يسأل إيش صلاة كاملة. أحمد العنزي يقول: أحسن الله إليكم، متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ بعد طلوع الفجر يوم الجمعة. محمد الجابر أيضا يقول: بارك الله في علمك، من حلف بالطلاق وهو كاذب فما حكمه وهل يلزمه شيء؟ من حلف بالطلاق هو كاذب، فهذا عند أكثر علماء المسلمين زوجته طالق بالثلاث. إذا الجواب من قال علي الطلاق وهو يكذب، أو قال علي الطلاق لا أفعلن أو لا أو لا أفعلن ثم خالف، إذا جوابي فزوجته طالق بالثلاث. عند أكثر علماء المسلمين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية. والحل، والحل هو الذي يبحث عنه، يروح العلماء، يروح المحاكم، أما يلعب بالطلاق. بلغوا هذا عني، من قال علي الطلاق لا أفعلن أو لا أفعلن ثم خالف أو حلف بالطلاق وهو يكذب، فأكثر علماء المسلمين زوجته كملوا طالق بالثلاث، تحرم عليه إلا بعد زوج آخر. طلاق صار بلعب عند الناس. أكمل. أحسن الله إليك يا شيخ. قد قرأت في أحد الصحف في أحد الزوجات رفعت دعوى ضد زوجها بأنه يلعب بالطلاق في المجالس، وخلعها الشيخ منها وطلقها. لا مستاهل. هناك أكثر علماء المسلمين، أكثر المذاهب على هذا. في قول يعني كبر هذا، أنه لو قال علي الطلاق لا فعل يقول حلف، من يتجرأ يفتي بهذا؟ يعني بعضهم يفتي به، ثم يأتي من يسهنس كفر كفارة يمين. لا، وجاء العام يا أخي أنا حلف بالطلاق كم الكفارة؟ ما شاء الله، كم الكفارة؟ أفتيت نفسك كم الكفارة؟ رح خلى الزوجة تزوج واحد ثاني ثم خذها. ما يطلق بها الطريقة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاث مجلس واحد، يقول الراوي فقام غضبان قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم؟ حتى من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأسفه قام رجل بالسيف قال: أقتله يا رسول الله، أقتله. وسوى طلق بالثلاث. هذا الملعب، هذه طلق ما يلعب بالطريقة هذه، ما يلعب به ولا يحلف به. يجب عند الناس أن يكون رادع. نقول لكم أكثر العلماء، أكثر العلماء علي طالق بالثلاث، مو حتى واحد هذه بالثلاث. قال علي الطلاق، الطلاق كل الطلاق، يعني معك الطلاق يعني كل الطلاق. ترى الناس ليس سهلة. الله المستعان. هذه يستفصل فيها، قد تكون أراد الحلف، قد يكون أراد الطلاق، قد يكون أراد الظهار ما تطلق أيضا. نعم. أحسن الله إليك شيخ. فهد الدوسري يقول: هل التحية باللغات الأجنبية حرام؟ مثل هاي ومثل سبعد good morning هاي وهلو منجور وأنا من عندي وأنا شكرا منجور. ما نقول حرام لكن ما ينبغي للمسلم يستخدمها، لكن عند الحاجة كالتعليم مدرسة تقول الطلاب يقول good morning أو تحيي مثلا رجل أجنبيا ما في بس. أحسن الله إليكم. لكن استخدامها بين الشباب المسلمين وبين المسلمين أقل أحوال الكراهة، أقل شيء. عبد الله الزهران يقول: شيخنا هل يلزم في الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه؟ حياك الله شيخ عبد الله. أولا ولا هذا لا يلزم، لأن هذه صفة فمن صفاته في القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت السنة بما ذكرت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخ نفثه، هذا روى الخمسة عن أبي سعيد الخدري. وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ما يلزم إذا فهي صفات. على أن إجابة الاستعاذة أصلا ما عليه دليل، هي مشروعة لكن هذا قول واجبة. أحسن الله إليكم. موسى حامد تربو يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم من يسب الدين من غير ما يشعر؟ بمعنى صار معظم كلامه دينك واطلع. سؤال غير واضح. أخيرا شيخ موسى، أخبار أهل الجوبة طيبين؟ السؤال غير واضح يا شيخ موسى، لو تعيد صياغته. السؤال يطلع ناقص في أطلع دينك؟ مش نوع دين؟ أطلع برا عنا؟ سب الدين. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، وقد يصل إلى درجة الكفر. من سب الدين هذا قد يصل إلى الكفر، يلعن دينك، يلعن الإسلام. ما تلقى تلعن الإسلام؟ هل عن لعن ليناردو ذا شو اسمه؟ لاعبين ذول رونالدو ما يلعب عنونهم، ولا موسى ميسي إذا حطوا صورهم على صدورهم وأسمهم في ظهورهم يعظمون الكفار ويلعن الدين. ما شاء الله. ودينك ما يجوز. مثل للأمانة صار كذا، للأمانة لا للأمانة ما سويت كذا، للأمانة هذا خرص شوي لحلف بالأمانة، أمانة ما سويت شيء، هذا حلف بالأمانة. هذا خطر عظيم، يجب أن ينبه الناس على هذا، يجب أن يعظم الدين في قلوب الناس. ما تطلع دينك؟ لا تطلع ديني. ترى مع الدين أحيانا الدين معناه الحلف، وذاك العلم يقول إذا كذا وكذا دين يعني حلف. فقد يكون لا تطلع ديني يعني لا تخلي حلف. يعني لا تجعلني أخذ من الملة. الله أكبر. يجعلني أكفر. هذا سبحان الله، الناس يقلد بعض في هذا. عليك دينك يعني يحلف بالدين، يحلف بالدين يعني يمكن احلف دين. ترى قلنا لكم دين عند الفقهاء اي حلف. لو قال مثلا لزوجته أنت طالق، ما قال طلق زوجته، قال لا طالق من وثاق. تقول يدين، إيش معنى يدين؟ يحلف أنه ما أراد إلا طالق من وثاق، ما أراد الطلاق الحقيقي. أحسن الله إليكم. إبراهيم النعمي يقول: هل الذي يمنع الماعون وقت وفرتها يدخل في الآية أم فقط وقت الحاجة؟ لا، الظاهر أن إبراهيم وقت الحاجة، لكن ما حد يطلب إلا الحاجة، وكلما ازدادت الحاجة ازداد سوء منعها. مثل إنسان أراد الحبل ليخرج الماء ليشرب، تشرب، غير اللي أراد الماء الحبل ليخرج الماء ليغسل ثيابه. واحد يموت لو ترك الشرب أو يتضرر، فيزداد السوء بحسب الحال. نعم، أحسن الله إليكم. فهد الهلال يقول: ما حكم من منع الماعون؟ بحسبه، مذموم على كل حال عند الحاجة، وقد يصل إلى التحريم كما قلنا لك قبل قليل، في من أراد أن يخرج الماء من البئر بالحبل ليشرب، واحد أراد أن يخرج الحبل ليغسل سيارته، يعني يخرج الماء بالحبل يغسل سيارته، هو من نزوم السيارة، فيختلف. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن أبو نواف يقول: أبلغ شيخنا سلامي ويشهد الله أني أحبه فيه. إن شاء الله. هذول الشيخ حمود أبو نواف عبد الرحمن بن حمود، ممكن. على كل حال أحبك الله وأحب اللي حد من الجهد، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من قال علي الطلاق وهو لم يتزوج فما حكم ذلك؟ هذا يوبخ ويلبخ ولا يزوج، هذا هو ما تزوج. طيب وش الفرق من يوبخ ويلبخ؟ أيوه، يصفق يلبخ يلبخ بالكلام. العجب ان بلغنا ان بنيه في صف ثالث تقول علي الطلاق، بنيه صف ثالث علي الطلاق، على اساس مع ابوها كل شوي اخوانها، هذا غلط ده. لكن لو حصل إن هل نقول انه يمين؟ يحتب. احسن الله اليكم. هذا سائر يقول: يا شيخنا، ما حكم من ينام عن صلاة الظهر حتى العصر فيصليها مع أذان العصر، والسبب التعب من الشغل؟ الشغل ما يجوز، يجب أن يقوم. فإن كان عليه كلفة يعني واضح عارضة فيعذر بترك الجماعة، لكن لا يعذر بإخراجه عن وقتها، فينام حتى قبل عصر ربع ساعة ويقوم يصلي الظهر، يصل العصر في المسجد. مثل إنسان جاء من سفر وتعبان وتكلف وخربت سيارته وغرزت، ما وصل إلى مثلا 10 وكان متعبا، فهل هذا عذر ترك الجماعة؟ نقول نعم، هذا من هذا عذر. أما واحد طول الأيام يسهر ثم ينام إلى العصر، نقول هذا لا تأثم بذلك، يجب أن تستيقظ فتصلي في المسجد الظهر ثم ترجع تنام العصر. أحسن الله إليكم. هذا السائر يقول: ولذلك السهر الذي يحمل على ترك صلاة الجماعة يأثم به فاعله. السهر سهر أقل أحواله أنه خلاف السنة، لكن لو ترتب على السهر فعل محرم أو ترك واجب صار حراما. أحسن الله إليكم. هذا السائر يقول: قلت إن المسكين هو الفقير، وقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فكيف ذلك؟ كيف أحسنت ذلك؟ نقول: إذا اجتمع الفقير والمسكين صار لكل معنى، وأما إذا افترق فيكون أحدهما شمل الآخر. فهنا في آية الصدقة يكون الفقير أكثر حاجة من المسكين، وذا قدم. أحسن الله إليكم. ما حكم الدعاء في القنوت ب: اللهم أعتق رقابنا من النار، واللهم إنك عفو كريم تحب العفو؟ أما الأول فلا بأس به، لأن الرقابة يعني نحن أعتقنا من النار، لكن المذموم أن يقول اللهم أعتق رقابنا وجلودنا وأيدينا وأشعارنا وأبشارنا، هذا غلط، هذا من التعدي في الدعاء. أما رقابنا نحن أعتقنا من النار لا بأس، وأما اللهم أنك عفو كريم لو قال إنسان مرة لا بأس، لكن الحديث فيها ضعيف. والثابت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أحسن الله إليكم. نعم بكري كل كلاهما محتاج، لكن الفقير أكثر حاجة من المسكين. أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا سائل يقول: يا شيخ، المؤذن قبل كم يوم أذن المغرب قبل وقته وأفطروا أهل الحي، هل يقبل صيامهم؟ نعم، من أفطر وهو يعتقد أن هذا المؤذن على الوقت فليس عليه شيء، وهذا المؤذن هو الذي يأثم إن كان قد فرط. وأما من أفطر على أذانه ظن أن المغرب قد دخل فليس عليه شيء وصوم صحيح. لكن بلغني أن أناسا أفطروا ويعتقدون أن المغرب لم الغروب لم يحن، لا قالوا أذن بنفطر، نقول عليكم قضاء هذا اليوم. الذي أفطر ويعتقد ما غربت لكن قال مؤذن أذن كيف هذا يقضون اليوم هذا. أحسن الله إليكم يا شيخ. عبد المجيد يقول: لقيت ونحن خارجون من الحرم امرأة متبرجة وتكلمت عليها، وإذا واحد بجانبي يقول: أنت لا تنكر عليها أمام الناس. فقلت له: متى أنكر عليها؟ أنا لو أسكت فتظن أن فعلها صحيح. لا لا، فعلها صحيح، لكن ينبغي أن ينكر بطريقة بهدوء، يعني ما يفضحها، لكن يقترب منها ويقول: يا أختي اتق الله، تغطي، استتري، يعني بدون فضيحة. لكن لعل صاحب هذا أنكر عليه أنه قد يكون أشهرها عند الناس، مع أن هي قد ظهرت، لكن مع هذا ينبغي الرفق. أحسن الله إليكم يا شيخ. هل يجوز للذي يذهب للجمعة واغتسل بشامبو فيه عطر من باب السنة هل يفسد الصوم؟ لا لا، التطيب حتى أخذ يعني الطيب عمدا ما لم يجعل في ثمه، أو البخور يجعله يستنشقه، أما الطيب في غترته في ثيابه في الغرفة ما في بس. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا أحمد العراقي يقول: أصلي قيام الليل في هذه العشر من بعد العشاء إلى أذان الفجر متواصل، هل أنا مبتدع؟ لا لا، بل هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم عمر رضي الله عنه قالوا كان يقومون بالمئين يقول فما يفرغون إلا إلى فروع الفجر. فإذا كنت تستطيع وجماعتك يستطيعون الحمد لله، فإن شق عليكم قسموها، ولو صلوا بعد العشاء حتى أوتروا ما في بأس، الأمر في ذلك واسع، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. نعم. هذا السائل يقول: هل ذكر الله السهو في الصلاة سبب في قسوة القلب فلا يرحم اليتيم والمسكين؟ إيش؟ هل ذكر الله السهو في الصلاة سبب في قسوة القلب فلا يرحم اليتيم والمسكين؟ نعم، لا شك أن من ترك الصلاة يقسو قلبه وتقبع أخلاقه ويكون شرا على من حوله بعكس الصلاة، فإن الصلاة ترقق القلب وتجعل الإنسان يحن على الفقراء والأيتام والصغار. أحسن الله إليكم. هذا الإمساك يكون في الأذان الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الأول لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. يكفي؟ هذه سائلة تقول يا شيخ معنى سؤالها يقول تقول إن أمها ما تدري إن الفجر أذن، بعدها سألت وشربت الماء والأذان يعني ما بعد خلص، هل صحيح صيامها ولا تعيد؟ أعد السؤال. تقول أمي ما تدري أن المؤذن أذن الفجر، بعدها سألت وقلنا نعم أذن وشربت الماء، بعدما سألت وعلمت أنه أذن شربت الماء ولكن الأذان لم يخلص، طيب ما زال المؤذن يؤذن. أما أصل المسألة فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنه يجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، لكن من كان الإناء في يده إناء الماء يشرب جاءت رخصة بذلك. وأما في هذه المسألة فإذا كان أمها تعتقد أنه يجوز لها الشرب فنرجو أن الله يسامحها، ولكنها لا تتعود، لا تعيد ولا تعد، لا تعيد هذا اليوم لكن لا تعد مثل هذا. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يقول ما حكم من يمارس العادة السرية في نهاية رمضان؟ لا شك أن هذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يفطر بهذا ويتعمد، فالإفطار عمد من كبائر الذنوب. والعادة السرية من حيث هي محرمة، لكن فعلها في رمضان من كبائر الذنوب. ماذا يا شيخ؟ يعني كفارة مغلظة؟ نعم. لا، كفارة مغلظة تكون على الجماع، لكن هذا يبطل صومه ويجب أن يمسك ويواصل ويتوب ويقضي هذا اليوم. جزاك الله خير يا شيخ، نفع الله بعلمك.